فالتفت الناس بقلوبهم إليه الأخوض ما أخاف عليكم الرياء. الرسول صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بأمته وأشفقه عليهم، وليس من خير إلا ودلهم عليه، وليس من سوء وشر إلا وحذرهم منه. ومضى صلى الله عليه وسلم إلى ربه وقد اكتمل الدين، لا أحد يحتاج إلى ما يتقرب به إلى الله بعد أن تمت الرسالة وبين صلى الله عليه وسلم جميع ما يحتاج إليه المسلم. وقال مما أخاف عليكم أشياء كثيرة، كلمة إني أخاف عليكم وأخوف ما أخاف عليكم جاءت في معاني كثيرة، منها عمل قوم لوط، ومنها حب الدنيا، ومنها التكالم عليها. ما الفقر أخشاه عليكم؟ إنما أخاف عليكم زهرة الدنيا تظهر فتنافسوها. جاء من هذا الحديث أخوف ما أخاف عليكم الرياء، لأن قل من ينجو منه إلا من سلم الله، وأقله التصنع والتكلف ونوع من الرياء، لكن فيه رياء والعياذ بالله يحبط العمل. ورياء إنما هو من مصير الدنيا، قد يحصل لك الحظ وقد لا يحصل. انظر إلى مركوبك كيف تزينه، وانظر إلى مجلسك كيف تحاول أن تجعله فوق المألوف، وانظر إلى طرق عليك الطارق حين تستقبله قبل أن تتوجه إليه، ترى لباسك وتنظر إلى المرآة، ودعوة الضيف إذا دعوته. وما أكثر ما يتكلف المرء من باب التصنع لا من باب إظهار نعمة الله عز وجل. هذه في مسائل التي يسمونها الربا الحلال، قد يأتيك الفضل وقد لا يأتيك، وقد يكون الأمر يتعلق بالتقرب إلى الله عز وجل من الطاعات كصلاة وصيام وصدقة وبر وعمل بالمعروف وإغاثة الملهوف. هذه لها عدة وجوه: من أنقذ غريقا أو أعان ضعيفا أو ساعد أعمى، تتحمل وجوه. قد يريد به التقرب إلى صاحب هذا الأعمى، وقد يريد به أن يعرف سر ذلك، وقد يريد به التخلص من خصم فيتظاهر أنه مشغول. ما أكثر وجوه العمل، ووجه واحد الذي يقبله الله عز وجل، إنما تريد بذلك العمل وجه الله. ومن الأعمال من أمور الدنيا تظهر أنك سائق ماهر، وتظهر للناس أنك أعرف بخبرات البلد، ويأتي الغريب فتوهمه أنك تعرف أرخص الفنادق وغيرها، قد يكون ذاك صحيح. ومساعدتك له إنما تريد من وراء ذلك إما ثناء أو معروف يصل إليك. هذه مسائل إن لم يكن فيها ذنب ومعصية فلا أجر وراءها. ومن الرياء الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم هو الذي يظهر المرء عمله للناس مما يكون القصد منه ابتغاء وجه الله وحده، ابتغاء وجه الله وحده، ولا يقصد بذلك. وهذا أمر خطير، قل من ينجو منه إلا من سلم الله. ولذا لما وصف صلى الله عليه وسلم أن هذا الرياء الشرك الخفي، خفي في غاية الدقة يسلك القلوب وصاحبه لا يشعر، قالوا الأمر خطير، فإذا كان كذلك فما المخرج منه يا رسول الله؟ اللهم صل عليه وسلم تسليما. قولوا، قال قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، لأنه في مسائل لا تعلمها. وهذا مما يغفر الله به، هذا الدعاء مما يغفر الله به الشرك الأصغر. الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار، لكن يحبط ذاك العمل فقط لا يحبط غيره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الأمر الثاني الذي يخاف على أمته منه الشهوة الخفية. الشهوة ما يبتغيه المرء ويتطلبه ابتغاء مسرة أو حصول معروف أو دفع مكروه، كل هذه من الشهوات. وسميت خفية لأنها تخفى على الناس، ما يدركها الناس ولا يعرفها، لأنها أمور تتعلق بالقلب. فسرها بعض الصحابة بأنها الرئاسة. الشهوة الخفية يحب أن يرأس ويكون سيدا يشار إليه. أما هذه وكل ينشدها، قل من يسعى إلا ويرغب ويود أن يكون هو المشرف السيد المطاع رئيس كذا، ما يحب أن يكون مرؤوس، لكن ليس بيده الأمر، وإلا كل يتمنى. ومن زعم أو سمعته يقول: لا لا، إن أنا خذ مكاننا، لأن كل قد يكون صادق فيما يقوله في ذاك الوقت، لأنه لم يبتلى كالفقير أو المستور الحال. قد يقول: أنا لا أرغب، يكفيني ما عندي، راض به. ولو فتحت له الدنيا لا تدري، لأن الابتلاء عظيم والفتنة عظيمة، قد يأتي خلاف ما يقول. ولذا هذه الأمانات والشهوات الخبية تظهر عند معاملة الناس بالدرهم والدينار. أقرضه وانتظر متى يعود إليك هذا القرض، ائتمنه على شيء، ثم حاول أن تتربص هل يظهر منه خيانة في ذلك. كل إليه الأمور، قد يجيد الأمر في ذاك الموكول إليه ويتقنه أياما وأشهرا وسنة حتى يطمئن الطرف الآخر، ثم تتلاعب به نفسه الشريرة والشيطان والشهوات. إما يغدر بجميع ما كان تحت يده، أو أنه أخذ ما استطاع أخذه وأعماه عن وكيله. هذا كذلك في من عنده مال أو عنده جاه ومنصب. هنا الشهوة الخفية تظهر عند هؤلاء عند سلب ذاك المال. إذا هدم بيته والوال وصرخ وذهب يمينا وشمالا، وقد يسلب عقله والعياذ بالله، ولو حصل ما حصل لسيارته أو خسر في البنوك أو الأسهم، لرأيت صرع الناس وحالتهم النفسية الكئيبة واضطرابهم ومرضاهم. ما الذي يدل على هذا؟ وفي الظاهر قال: لا، الدنيا سيان عندي، جاءت أو لم تجي لا يهمني هذا المنصب، بقيت هكذا. يتبجح ويقول، قد يكون صادق في دعواه، إنما نفسه الشريرة أخفت عليه ما كان كامنا في نفسه. ترى المرء تخدمه نفسه، والشيطان يزين له من حيث لا يعلم، هو لا يدري، لكن ينكشف حين ذهاب هذا المال. فإذا بدأ يصرخ ويلتجئ إلى الناس ويطلب العون، هذا يدل على أن محبة هذا المال قد شغفه حتى بلغ به الأمر أنه ينسى الله عز وجل في تصرفاته بعد فقدانه، إنما يدل على تعلق قلبه بالدنيا. الشهوة الخفية ليس معناها أنها خفت عن أنظار الناس، بل أنها خفت على نفسه، فلما ابتلي كشف الله ما كان يكنه في نفسه فيظهر. وإلا كثير من يدعي أنه لا يحب الدنيا ولا يرغب في هذا ولا علاقة له بفلان جاء أو ذهب، وإنما أسعى فرأيتم ورأينا من أثير إلى التقاعد. هذا التقاعد هي عند بعض الإخوة المجاورين يقولون أحاله على المعاش، أي أن من كان يخدم في موضع بأجر ثم استغنى عنه ذاك الرئيس من حكومة أو مؤسسة أو غيرها اضطرب عليه الحال، لأنه ما عنده ثقة بالله عز وجل في البداية، فلم يتكل عليه ولم يعلم أن الرزق بيده سبحانه. إما من هذا الجانب يأتيه الألم، أو أنه يرى أن الناس الذين كانوا يلتفون حوله انفضوا، وهذا معروف بين الناس، من كان له يد أو بعض تأثير في الناس اجتمعوا حوله لأنهم لهم رغبات ومصالح. قل من يتصل بك يريد مصلحتك، كل أحد يسعى في تحقيق مصلحته. فهذه الشهوة الخفية قد يخفيها على الناس لا يدركها الناس، ولذا لا ينبغي أن تأمن الناس على الأموال. وإن رأيت ما رأيت منه صلاح وتقى، قد يكون فيه صلاح لكن إخلاءك له بالمال تفسده، فإنه قد يكون أمينا في اليوم الأول والثاني والثالث، لكن أنت تسببت في إفساد قلبه وأعنت الشيطان عليه فينحرف. ولا تأمنه على نساء، هكذا كان السلف يقول بعضهم من باب تعليم الناس: قد تأمنني على مال لكن لا ينبغي أن تأمنني على جارية سوداء. يعني تقول أنت وكيلها، أنت تتصرف في أمرها. قال: هذا لا أملكه، ولا ينبغي لأحد من العقلاء أن يبعث ابنته إلى مكان ما دون محرم ورعاية، ولا ينبغي لك أن تسافر ولو كانت في طائرة. والناس تتهاون في هذا سعيا في طلب المال، فيأتي بهذه الوسائل ويتورط، يؤذيها ويؤذي من رآها أو تعلق بها. ويقول صلى الله عليه وسلم: يا نعاء العرب، ثلاث مرات: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي هو الرياء، والشهوة الخفية. اقرأ ما بعده. وأخبرنا إبراهيم قال: سمعت ابن شهاب يقول: يا معشر العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. الشهوة الخفية فسرها الزنا هنا. هذا حديث ابن أبي ذئب يرويه عن الزهري قال: يا نعايا العرب، ثلاث مرات، عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من بركة هذه المجالس العلمية، أنك تسمع ما يقوله صلى الله عليه وسلم فتصلي عليه وتعرف ما قاله، فحينئذ يهبط إلى قلبك وقد تتعلق به وقد تبلغه إلى أهلك، وهذا أجر عظيم. هذه مجالس من اتقى الله فيها فإنها أعلى من درجة الجهاد. لا تستخفوا بهذه المجالس التي فيها العلم وبيان حكم الله فيما يقوله وفيما يرضاه. كلنا نسعى إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، وتختلف وجوه الناس في هذه المنفعة والمضرة. وأعلى هذه المنافع التي يهبها الله للعاقل هو طلب مرضاته والوفاة على دين على هذا الدين وبلوغ مرتضى الله عز وجل الجنة وثوابها. وأما ما كان قصده الدنيا فإن الدنيا مكتوبة لكل أحد ما يعطيه الله عز وجل. سعيت أو لم تسعى فإن رزقك يطاردك كما يطاردك الموت، فلا تأتي بسعي أكثر من المطلوب فإنه حاصل لك. لكن العاقل والذي عرف خلق الله له في هذه الدنيا وأدرك مطلوب الله منه إنما يسعى في أن يبلغ مرضات الله عز وجل بالطاعات. فيقول الزهري ينسبه إلى عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أخوف ما أخاف عليكم أيها العرب الذين عيت إليهم أنفسهم، أخوف ما أخاف عليكم بعدي، كلمة بعدي اللهم صل عليه وسلم تسليما، لأن الناس في عهده مع نزول الرحمات ومشاهدته صلى الله عليه وسلم آياته المعجزات قل لا يجد الشيطان مسلكا إلى قلوبهم. لكن لما مات صلى الله عليه وسلم وظهرت الفتن قل من ينجو من هذه الخطرات. قال: أخوف ما أخاف عليكم بعدي الرياء والشهوة الخفية. هنا فسرها بالزنا وهناك فسرت بالرياء، وهي أعم من ذلك والله أعلم. نعم. وعن شداد بن أوس أنه قال: يا نعاي العرب. قال: ولا أعلم إلا قال بلى. ثم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. ولا أعلم إلا قال بكى، هذا كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم عن شداد بن أوس، قال يقول: يا نعاي العرب ثلاث مرات ثم بكى. أصلح اللفظ عندك يا عبد المغني. ولا أعلم إلا قال بكى. نعم إلا قال بكى. ثم قال: إن لا أعلم. إن أراد أن الراوي فلا أعلم في الرواية لا قال أنه بكى، هذه واضحة. وإن قال لا أعلم إلا أن إلا أن قال بكى، لأن القول يستعمل في الفعل ويستعمل في القول باللسان. تقول: قال فلان برأسه وحرك رأسه، وقال بيده، وقدم الطعام وقال يعني وضع الطهية المطهية على الأرض. فكلمة قال استعمل حتى في الأفعال. لما قال بكى أي بدأ يبكي، أنشأ يبكي شداد بن أوس. نعم. وأخبرنا سفيان عن الزهري أراه عن محمود قال: لما حضر شداد بن أوس الوفاة قال: أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. شداد بن أوس راوي الحديث يقول: لما حضرته الوفاة أخبر الناس بهذا، قال: أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. نعم. وعن محمود بن الربيع وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم. محمود بن الربيع من صغار الصحابة أصغرهم، وكثير من رواياته عن الصحابة، قليل ما يروي مباشرة اتصالا بالنبي صلى الله عليه وسلم. زارهم في موضعهم صلى الله عليه وسلم في حديقتهم، قال: فعرضه أبوه على الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذ من البئر ماء ومجه في وجه محمود بن الربيع. نعم. أن رسول الله وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم. أن شداد بن أوس بن ثابت بن أخي حسان بن ثابت بكى ومحمود جالس معه، قال: يا نعاي العرب. قال فقلت له ما يبكيك يرحمك الله؟ قال إن أخوف ما أخاف عليكم وما أخاف على هذه الأمة الرياء والشهوة الخفية. إنكم إذ لا تؤتون إلا من قبل إنكم والله لا تؤتون إلا من قبل الرؤوس إنكم والله لا تؤتون إلا من قبل الرؤوس الذين إذا أمروا بخير أطيعوا وإذا أمروا بشر أطيعوا. وما المنافق؟ إن المنافق كالبذخ اختنق في ريقه ارتبق في ربقة لا يضره إلا نفسه. اسمعوا هذه العبارة لأجل أن تفهموها، هي من الألفاظ الفصيحة. يقول بكى شداد، ويروي محمود بن الربيع عنه هذا الوصف، قال أخوف ما أخاف عليكم الربا والشهوة الخفية، إنكم والله لا تؤتون إلا من قبل الرؤوس. تؤتون بمعنى أنه يداهمكم الأمر فيأخذكم على غرة فيفتك بكم. أتي من قبل كذا أي جاءه العدو، جاءه المرض، جاءه كذا. أتي فلان أي أنه لم تحصل. أتي في فلان في ماله أي أن خسارته حصلت من كذا وكذا. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. هي أتي لها عدة معاني، لكن التركيب هذا يفهم منه أنهم جاءهم ما يكرهون، وجاءهم ما يكرهون من قبل الرؤساء من قبل العظام، يأمرونهم بخير فيطيعونهم، ويأمرونهم بشر فيطيعونهم فينقادون لهذا الرئيس. قال إنما جاءكم البلاء من هذا. اسمعوا بعد ذلك ما يقول، قال وما المنافق، يعني هؤلاء الذين يسعون في مرضات من يملي عليهم هذه الأمور، لأن أغلب المنافقين لا يهمهم استقامة ولا صلاح بقدر ما يرون أنهم يحيون ويعيشون. فإن ضعف الإسلام مرقوا وظهروا، وإن قوي الإسلام أخفوا ما في نفوسهم، ويسعون في خفاء لإضرار هذا الدين. قال لا تخشون المنافق. ما المنافق؟ يعني أمره أعجز من أن يهتم له. ثم فسر وضح أن المنافق أضعف من أن يفعل. قال المنافق كالبذخ، كصغار الضأن. صغار الضأن لما لم تكن معه أمهاتهم يشرد، يهرب من هنا وهنا فيربط. والربط عن الحبل ذو عقدة يربط بها من جهة العنق أو يده فيقال. قال هذا كصغار الغنم تقوده فينقاد، حيث تذهب به يذهب به. معناه أنه لا رأي مستقل، ولا يقول خيرا ولا شرا، لأنه في عجز. إنما هو يطيع لأجل أن يحقق ما يصبو إليه فيعيش به. اسمع العبارة حين يقولها، اقرأ عبد المغني. إن المنافق كالبذخ، كالبذجي ارتبق بمن ربط. أيوة ربط في حبل. نعم انتفق في ربقة لا يضره إلا نفسه، لا يضره إلا نفسه. اقرأ ما بعده. كذا قال من وجه آخر عن شداد بن أوس مسندا بهذا اللفظ. نعم اقرأ. وأخبرنا عبادة ابن نسيء الكندي عن شداد بن أوس أنه دخل عليه وهو في مصلاه يبكي، فقيل له ما يبكيك؟ فقال حديث ذكرته سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له وما هو؟ لما يبكي هذا البكاء ما هو ناتج عن ضعف وخور، لأن الإنسان لما يكون ضعيف ليست فيه عزيمة وليست فيه شجاعة ولا ثبات، لما تذكره بأبيه الميت قبل سنوات يبكي، يبكي لأنه شعر منه حنان وشعر منه إسداء أمور سد عنه مكروهات وأنعم عليه، فيبكيه حزنا لهذه المنافع أنها فاتت، ما يبكيه رحمة به وشفقة عليه. بكاء هذا الرجل لا من ضعف، لأن كثير من الصحابة قد تحصل لهم أحوال سيما عند الموت، هم صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم بما يقول وأيقنوا بوعد الله عز وجل، فلما سمعوا ما يقوله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، صادق فيما يقوله يصدقه العباد فيما يقوله، لما كان عندهم هذا اليقين، ما الذي يضمن أنه ليس تحت هذا الوصف؟ ما مجرد بلغ هذه الرسالة فيبلغها وهو تائه أو معجب أو يقول أنا لست من هذا النوع، لا، كل يخاف على نفسه، يقول أدركت كذا من الصحابة 30 أو أكثر كلهم يخاف على نفسه النفاق، وأحدنا يغوص في النفاق ويتبجح على الناس أنه مؤمن صالح يصلي، وأولئك الصحابة قالوا كل يخشى على نفسه النفاق، لأن النفاق دفين وخفي وبطيء، والإنسان لا يدرك هذه، والرياء نوع من النفاق. وإلا ذكر صلى الله عليه وسلم 3 علامات، وهي علامات كثيرة ما أكثرها، سيما من قرأ سورة التوبة سورة براءة فيها فضائح عجيبة، كيف يسرهم كبت هذا الدين، وكيف يسرهم إظهار الشهوات. لو فتحت دار سينما ولجأ الناس إليها ثم بعد سنين قالوا قفلوها، ألا تشعر بأن معظمنا يحزن ويتأسف، ظهرت عليه ملامح أسى وحزن لأنه فقد مرفقا من أنواع التسلية وحصل ما يحصل، وهذا كثير في مرافق الدنيا فيما يجري، هذا يسره هذا النوع. فإذا سمع أن مسجدا ومسجدا ومدرسة تحفيظ القرآن وجلوس علم لا يطمئن ولا يرتاح. الواحد يحاسب نفسنا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، هي المجالدة، والنفس تغلب أو المرء بحياته ونفسه المطمئنة تغلب. فإذا من وجد في نفسه فكمتها ومشى خلاف مرادها وقهرها فهو الناجي، وإلا كل يحب هذه الزينات، يود أنه لو اقتنى امرأة جميلة ولو كان له بيت فاخر ولو كان عنده خدم يخدمونه، لا أحد يقول أنا لا أرضى بهذا، فإن قاله الله أعلم بذلك، لكن كونك ترى أن وجود هذا فقط، أما كونه يؤمر بالصلاة ويطالب بالحضور عليها ويسعى في من علم منه خيانة في إطعامه الناس أو في مرافقه مع الناس، ما يتألم يتألم لأن كذا، لا يهمه ذلك، يهمه كيف ينجح، هذه هي البلية. فمن وجد في نفسه هذا النوع فكمته وأخمده وظهر عليه هذا يرجى له خير، كالحسد والغضب والفرح في غير ما فرح في غير في الدنيا لا في مرضاة الله عز وجل، هذا تحصل تهجم على القلب ويصعب على المرء دفعها. لكن إن رأى نعمة نزلت على فلان وهو خصمه، أي خصمه في دنياه مو في دينه، ويكره أن يكون هذا. ثم جاءه لمة الملك، حديث النفس من الملك تخبره يا عبد الله هذا لا يجوز، عرف حينئذ أن هذا لا يجوز، فرجع إلى الله وتاب واستغفر ودعا لذلك. يعني هو نوع من أنواع الحسد، وقد يكون نوع من أن بعض المعروف لا يحب إظهاره، له دار، وعلم أن لوم أن مبرة تنفق على أهل الخير والمساكين والضعاف، يرى أن هذه تزاحم واديه، تزاحم طريقه إلى الدار، يكرهها ما يرغبها، لكن إذا جاءه الملك قال هذا في خير المسلمين، خير من أن يكون بجوارك دار ملحاة تسعى إليها الفسار. فإذا حس وعرف رجع إلى نفسه فلامها وكبتها. أنا أضرب مثال، وإلا ما أكثر من يرى حتى في دروسنا هذه قد يغتاظ بعض الناس ما يحب يسمع هذا الكلام، لأن له فكر خاص ومجال خاص، ويرى هذا من باب الضوائق، يضيق عليه المجلس أو يشوش عليه فلا يرتاح. هذه المظاهر هي من علامات أن الخير لا يرغبه في أي مظهر يظهره، وإنما يود خلاف ذلك. فمن راعى هذا واستمر بها هذا الذي يخاف منه، وهي إحدى علامات النفاق. ومن كره ذلك وأزاله فذاك هو الخير يرجى من صاحبه، وإلا قل من ينجو من هذه الخواطر. أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يسأل يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا ما عليه أنا وأصحابي. هذه الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة، إلا ما الله خير أنا وأصحابي، اللهم صل عليه وسلم تسليما. قال كلها في النار، ما قال خالدة في النار، يعني هذه الفرق أصحابها لا بد أن يعذبون إلا إذا تابوا وأصلحوا، لكن من هذه الفرق ما هو صاحبها كافر، كالاتحادية الذين يرون أن الله يتحد مع النفوس، كالنصارى حين يزعمون أن الله حل في عيسى وكانت فيه 3 أقانيم، وكما يزعمه بعض ملاحدة أهل الباطن من النصيرية وغيرهم أن الله حل في علي وعلي هو الإله، وأن الرجل إذا كذا يأتيه كذا فيختلط بلحمه ودمه، والقدرية الذين يقولون الأمر أنف، يعني ما تراه من موت لا يعلمه الله، إنما حدث في ذاك الحين فعلمه الله، وإذا حصلت كارثة لا يعلمها الله، إنما أدركها وعلمها بعد حصولها. هؤلاء كفرهم المسلمون. وفيه أنواع غالية من أله العباد وعبدهم. وأما الطوائف الأخرى فأخبر صلى الله عليه وسلم أنها في النار، أي أنها أعمالها وأصحابها إن اعتقدوا ذلك يعذبون إلا من تاب. أما العمل فهو في النار، وأما صاحب العمل فأمره إلى الله عز وجل. ولذا لا تحكم على كل فئة ضالة هي رئيسهم وأتباعهم، لا تدري من أتباعهم، قد لا يقصدون ذلك، إنما هم لم يتبين لهم الحق فانساقوا. أما رؤساؤهم لما علموا الحق وأثبته لهم، هذه كثير من الطرق الصوفية وغيرها، لا يحتاج إلى تسميات، لكن معروفون في مواطنهم، يرون أنه بقدر ما يتعاونون مع الرئيس القائم كافر أو غير كافر، ذاك هو الذي ينبغي أن يكون، ويخدمونه بإساءة الإسلام وأذى المسلمين، ثم يزعمون أن الله مع الغالب أيا يكون، ثم تنطلي هذه الأمور على أتباعهم، فمن علم ذلك من رؤسائهم يرى أنه لا يقتني إلا بهذا الطريق، ولا يستطيع إلا بهذا الطريق، ولا يكون له أنصار وأعوان يدفعون له ضرائب ومنح وهدايا إلا إذا تمكن من إظهار أنه يعلم شيئا من الغيب وأنه يضر وينفع. هؤلاء والعياذ بالله هم الذين يقال عنهم أنهم كفر، لكن لا يقال كافر حتى يموت على ذاك، لا يحكم له بالنار إلا إذا مات على ذلك. أما الدهماء والناس العوام ما قد تحكم عليه، قد يأتي فيصلي على حجر ويلعن الصحابة، لا يمكن أن تحكم له بالنار حتى تبين له الحق، تبين له الحق أي لك القدرة على إظهار الحق وبيان الباطل وكشفه. لا يكفي أن تقول هذا باطل، لا يا عبد الله، ليست هذه إقامة الحجة. أما رؤساءهم الكبار فهم يعلمون أنهم لو لم يفعلوا ذلك ما دفع لهم شيء من الخمس وغيره، ولا استطاعوا أن يتمكنوا من هذا الجم الغفير، فلا بد أنهم يخفون ما يخفون، وقد يتقربون بإحلال الشهوات وغيرها. فلما قال صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفترق، ستجد هذه العجائب في هذه الأمة، يعني أمة الدعوة وأمة الإجابة، والمقصود بها أمة الإجابة لا أمة الدعوة، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، أحمرهم وأسودهم، الروم والعرب وغيرهم من الحواشي، كل هؤلاء رسول الله مرسل إليهم، فمن أجاب فهي أمة الإجابة، ومن أبى وعاند فهي أمة الدعوة. فإذا قال أمته ستفترق، ما هي أمة الدعوة، هي أمة الإجابة، وهذا فيهم. لكن لا ينبغي أنك تحكم على كل أمة أنها مخالفة لطريقك، وأنت تتبنى راية من هذه الرايات التي فيها تفرق، تزعم أنك كذا ولو قلت أنك سلفي، وتزعم أنك كذا لأن منهجك يوافق كتاب الله، هذه دعاوى. لكن من أراد الحق فيلتزم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما ورد عن الله عز وجل، فإن كان حقا وثبت فعلمت أن المسلمين أهل العلم منهم يقولون هذا الحق، سلكته ولو خالف من تعرفه وتأنس به. فمن كان ذلك وهو الناجي، يقول صلى الله عليه وسلم كلهم ذاك طريقهم إلا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم فلان. فلما قال فلان لكبار المحدثين من التابعين قال من هم الجماعة، الجماعة الذين نجوا من النار وكانوا معه صلى الله عليه وسلم، يقول عليكم بالجماعة، يعني هم الذين وافقوا رسول الله وصحابته في مسلكهم ودعواهم. قالوا من هم الجماعة، من عارفين، كلنا مسلمين. قال الجماعة فلان، ما ذكر إلا اسم واحد، قال هو فلان، يعني مسلكه وسلوكه وعبادته وطريقه مع محبته لله عز وجل وتفانيه في بلوغ مرضاته وفي تحقيق مقاصده صلى الله عليه وسلم، ومسعاه فيما جاء به من سنة عملية وقولية، ما هو فقط أناشيد وأذكار وبكاء بل جهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وبعد للباطل وكره له لله عز وجل وحب للخير وتزلف إلى الله عز وجل ابتغاء مرضاته سبحانه. قال ذاك هو الجماعة، يعني مسلكه وسلوكه وطريقه هي الجماعة. فما كان عليه أنا وأصحابي ما هو تغميم ولا هو أمر مجهول، ولا تقل ما عرفنا لما قال عليك بالجماعة. فما عليه هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه جاء بطريق مستقيم واضح المنهج منير لا يخفى على ذي بصيرة. وإذا رأيت من عمي عليه الأمر فيقول هؤلاء وهؤلاء لا أدري أهل بطش وجبروت وسلب أموال ويسرقون ويقطعون الطريق، ثم تقول هم المطلوبون بالجماعة؟ لا، أعوذ بالله، نقص في الخلق والتصور. لكن من أودع الله في قلبه البصيرة وأنار الحق في عينيه أدرك الباطل من غير الباطل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.